بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في مختصر تفسير ابن كثير للإمام الحافظ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهذا من أجل وأفضل مختصرات ابن كثير، فإن تفسير ابن كثير قد حظي بمختصرات كثيرة جدا، وهذا المختصر يعد من أفضل المختصرات على الإطلاق. وقرأنا في هذا المختصر، والآن يعني نواصل ما توقفنا عنده. الآيات التي معنا هي آيات من سورة الفجر، ومثل ما ذكرنا في لقائنا الماضي أن سورة الفجر سورة مكية تتحدث عن أمور مهمة جدا، أولها هو القسم، حيث إن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بأمور عظام، بالفجر وبليالي عشر وبالشفع والوتر والليل إذا يسر، وبين أن هذا قسم قسم عظيم، وصاحب العقل يعرف أنه قسم عظيم. والله عز وجل أقسم في هذه السورة، أقسم على أمور عظيمة جدا، والقسم المقسم به وهو جواب القسم محذوف، وقدره أهل العلم بعدة تقديرات، أفضلها أن هذا القسم قسم على أن من عاند واستكبر ولم يقبل الحق ولم يقبل الرسالة أن الله توعده بالعذاب، أي يا أهل مكة إن لم تؤمنوا لتعذبن بالعذاب الشديد. ثم ساق الله سبحانه وتعالى مما يدل على تقدير هذا القسم أنه ساق هلاك الأمم الماضية، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، إلى آخر هذه الأمم التي أبادها الله وأهلكها بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ثم حكى الله سبحانه وتعالى لنا حال هذا الإنسان، وأن حاله في الغنى وحاله في الفقر، فإذا أغناه الله قال ربي أكرما، وإذا أفقره الله قال ربي أهانا. فقال الله سبحانه وتعالى ليس الأمر كما تحكم أنت أيها الإنسان، أن من أغناه الله فإنه إكرام من الله، قد يكون ابتلاء من الله. ولذلك الله عز وجل ابتدأ الآية بالابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، وليس الفقير لما أفقره الله أفقره ليهينه، هذا كلام غير صحيح، تجد فقيرا أفقره الله، وأراد الله له الخير، أراد الله له خير سبحانه وتعالى في جعله فقيرا، لأن الغنى لا يصلح له، والذي أغناه الله الفقر لا يصلح له. ولذلك الله نبه على هذا الأمر، أن من أعطاه الله الدنيا وأغناه ليس ذلك قد يكون خيرا قد لا يكون خير، وكذلك الفقير قد يكون خيرا له قد لا يكون خير، وكل هذه الأمور يعني ليست على إطلاقها، والذي يتولى الأمر هو الله سبحانه وتعالى. فمن أفقره الله فليحمد الله وليشكر وليصبر، ومن أغناه الله فليحمد الله وليشكر وليكثر من الشكر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي الإنسان أن يتفطن إلى أمر هو أعظم من ذلك كله، وهو أن الإنسان يحب الدنيا ويحب المال، ولكن ينبغي أن يستعمل المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو إطعام الطعام وحب اليتامى والمساكين والوقوف معهم وهكذا. أما عدم التحاض على مساعدة المساكين والوقوف معهم فهذا ليس لا يقره عاقل قبل أن الشرع يقره، يعني العاقل والفطرة والعقل والشرع ينكر ذلك كله. طيب، يذكر الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان وأن مصيره إلى الله، وأن كل مخلوق وكل إنسان ستنتهي دنياه وينتقل إلى الآخرة، فمن حصل خيرا في الدنيا وفعل الخير وجده في الآخرة، وفي اليوم الآخر هذا اليوم إذا جاء يتذكر الإنسان، يتذكر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي الآخرة. طيب، نقرأ هذه الآيات المتبقية من هذه السورة ونشوف ماذا قال ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال: كلا، أي حقا، إذا تكت الأرض تكا تكا، أي وطئت ومهتت وسويت الأرض والجبال، وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك، يعني لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النبوة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: حتى تنتهي النوبة، أيوة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك، وهي فيشفعه الله في ذلك. أحسن الله إليك. فيشفعه الله في ذلك وهي أول الشفاعات، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان. فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. وقوله: وجيء يومئذ بجهنم، روى الإمام مسلم عن عبد الله وابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهكذا رواه الترمذي. وقوله: يومئذ يتذكر الإنسان، أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه، وأن له ذكرى، أي وكيف تنفعه الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني ينتم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان الساد من الطاعات إن كان طائعا، كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ورد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. قال الله تعالى: طيب بارك الله فيك. يومئذ لا يعذب عذابه أحد. طيب بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله هنا ابن كثير في قول تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يقول يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال: كلا، فسرها المؤلف هنا بأن معناها حقا، وكلا هنا هي تأتي يعني على وجهين كما ذكر أهل التفسير، إما أن تكون كلمة ردع وزجر، وإما أن تكون بمعنى حقا، فحسب السياق. حسب السياق، مثلا كلا بل تكذبون بالدين، كلا كلمة ردع وزجر، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه معناها الردع والزجر والتخويف والتهويل، هذا معناها. وأحيانا تأتي بمعنى حقا، مثل هنا قال كلا كلا إذا دكت، هذا معناها حقا. أو تكون يعني لو حملناها على معنى الردع والزجر فإنها تكون متعلقة بالآيات التي قبلها، يعني شوف الآيات التي قبلها، قال الله سبحانه وتعالى قال قال عز وجل في الآيات التي قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني كلا ليس الأمر كما تقولون، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فقال الله سبحانه وتعالى فيهم كلا كلا ليس الأمر كما تقولون، أن الإنسان إذا ابتلاه الله فأكرمه أو نعمه أنتم لا تعطفون ولا ترحمون اليتيم ولا تحضون على إطعام المساكين والفقراء، بل تحبون المال حبا جما. ثم هددهم قال كلا إذا دكت الأرض، ويمكن أن تحمل على الردع والزجر. طيب قال كلا هنا أي حقا، إذا دكت الأرض دكا دكا، يقول إذا دكت يعني إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة تدك الأرض دكا دكا، تدك الأرض دكا دكا، فهذا معناه تدك الأرض دكا دكا. يقول الله سبحانه وتعالى يعني كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي إذا حصل هذا الأمر يوم القيامة فإن الأرض تسوى والجبال تسوى، فتصبح قاعا صفصفا، تصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طيب يقول الله سبحانه وتعالى هنا يعني يحكي الله لنا حال الآخرة، فيقول إذا دكت سويت، فيجي الله عز وجل، يأتي الله للفصل والقضاء بين الناس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فينزل الله سبحانه وتعالى نزولا نزولا يليق به، ولذلك المؤلف هنا قال كما يشاء، فنحن نثبت نزول الله ومجيئه يوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس، وكذلك الملائكة تأتي تصف صفوفا، فهذه تدل على إثبات المجيء لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. طيب يقول بعدها وجيء يومئذ بجهنم، يعني إذا جاء يوم القيامة وجاء الله عز وجل للقضاء والفصل، يؤتى بجهنم كما في الحديث هذا أنه يؤتى بها فتجر بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملكا يجرونها، فتحضر كما قال الله سبحانه قال أجيء يومئذ بجهنم فتحضر. في هذا الوقت الإنسان تنكشف أموره، فيندم أشد الندم على ما ضيعه في آخرة، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الدنيا ويتذكر ما قدم وتذكر ما ضيع، ولكن لا ينفع لأنه فات الأوان. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى خاتمة السورة، تفضل. قال الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله من عصاه، ولا يوثق وثاقه أحد، أي وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل. هذا في حق مجرمين من الخلائق والظالمين. فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته راضية أي في نفسها مرضية أي قد رضيت عن الله ورضى عنها وأرضاها فتدخلي في عبادي أي في جملتهم وتدخلي جنتي وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره وكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية فروي عن ابن عباس نزلت في عثمان بن عفان وعن بريدة بن الحصيب نزلت في حمزة بن عبد المطلب وقال ابن عباس يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وكذا قال عكرمة هو الكلب واختاره ابن جرير وهو قريب والظاهر الأول لقوله ثم ردت إلى الله مولاهم الحق وقوله وأن مردنا إلى الله أي إلى حكمه والوقوف بين يديه وعن سعيد بن جبير قال مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم يرى على خلقه فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه فلما تكنت تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدري من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رواه الطبراني. وقد ذكر الحافظ محمد بن منذر الهروي المعروف بالشكر في كتاب عجائبي بسنته عن قباس بن رزين أبي هاشم قال المعروف بيشكر إن شاء الله عليكم المعروف بيشكر في كتاب العجائب بسنته المعروف بشكر طيب إن شاء الله عليكم المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنته عن قباس بن رزين أبي هاشم قال أسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتدت ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقى رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم قطف على وجه ما ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال يا فلان ويا فلان ويا فلان وناديهم بأسمائهم قال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثم قاص في الماء قال فكادت النصارى أن يسلموا ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام قال وجاء الفتاء من عند خليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. طيب يعني خاتمة السورة أن الله سبحانه وتعالى بين يعني مصير الكفار ومصير المؤمنين كما في كثير من السور فيقول يومئذ إذا جاء يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى إذا جاء يقضي بين الناس فإنه يعذب الكافر عذابا شديدا لا يعذب أحدا مثله بسبب معاصيه وبسبب كفره وطغيانه وشركه ويوثقه يعني أنه يربط ويوثق والملائكة توثقه يعني وتغل عنقه وتوضع الأصفاد فيه ويربط فهذا الكافر يقيد ويلقى في نار جهنم. أما المؤمن فإن الله قال فيه يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك. قال ابن كثير هنا ارجع إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته هذا الرأي. وبعضهم يقول ارجع إلى ربك أي إلى بدنك والصحيح المتبادر أن المراد بالرب هو الرب سبحانه وتعالى. ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي أي هذا مقرك. متى يقال هذا؟ قال ابن كثير يقال له عند الاحتضار عندما يحضره الموت ويوم القيامة كذلك والملائكة تبشره كما قال إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب ختم السورة المؤلف بأن هذه الآية نزلت في عثمان، وقيل نزلت في بريدة، وقيل نزلت في حمزة، والله أعلم بذلك، ولا يهمنا من نزلت فيه، يهمنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا هذا الذي يهمنا أنها تصدق على كل إنسان، كل إنسان يرجو لقاء ربه ويؤمن بلقاء ربه أن الله يعد بهذا الوعد. طيب ارجع إلى ربك راضية مرضية. يقول هنا ذكر قصة ابن عباس لما توفي بالطائف جاء طير ودخل في نعشه ولم يخرج، هذه ذكرها كثير من العلماء، وذكر قصة أخرى، هذه القصة التي أربعة من أرادوا أن أريد منهم أن يرتدوا فارتد ثلاثة وبقي واحد فقطعت عنقه، فأخبر بأن هذه الآية. عموما هذه القصص قصص يعني تقوي المعنى، وأيضا يعني نستفيد منها أنها واقعية وأنها حقيقية، وأن الإنسان يؤمن بهذا الشيء ويصدق به إلى آخره. طيب إلى هنا تنتهي هذه السورة، سورة الفجر، وهي سورة عظيمة من السور المكية، فيها آيات، فيها عبر، فيها مواقف عظيمة، ينبغي لنا أن نقرأها بهدوء ونفهم هذه الآيات وننتفع بها. أسأل الله ينفعنا بما سمعنا وبما يعني قرأنا وفهمناه، ونسأل حجة لنا إن شاء الله ينفعنا بها، وجزاك الله خير. إن شاء الله اللقاء القادم نأخذ السورة التي تليها بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.